الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي وفقنا لزيارة مشايخنا وآبائنا وإخواننا في هذا المكان الركن من أركان أهل السنة والجماعة، وهذا ركن متين. وركن عظيم، وقد تكلم الشيخ بكلام مما يدل على تواضعه وعلى أخلاقه وعلى علمه، وعلى محبته لإخوانه، وكما قال أبو زيد جزاه الله خيرا: هؤلاء الثلاثة المشائخ نفع الله بهم داخل اليمن وخارج اليمن. فهنيئا والله لهؤلاء الثلاثة ولغيرهم من المشائخ. بقيت تبغى تدخل فيه يعني؟ أمزح معك بس. تفضل. فلذلك روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بينهم بالتحريش. نحن أغنياء بهذه الدعوة السلفية، بهذه السنة أغنياء، من أغنى الناس من يمتلك ومن يكون في صفوف هؤلاء الرجال. إي والله يا أغنياء، تمشي بعزة، لا معاصي لا ذنوب لا بدع لا أهواء، وإن حصل تجد أحد الإخوة من إخوانك من يقيمك وينصحك ويذكرك بالله، فيرجع الإنسان فيرفع الله قدره، وهذه نعمة عظيمة. وأما بهذه الذنوب والمعاصي والبدع، إذا ارتكبها الإنسان واغترفها الإنسان كان ذليلا حقيرا. أنت قوي بهذه السنة، أنت غني بهذه السنة. ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. كم من الناس عندهم أموال وما يشعرون بالسعادة التي نحن فيها الآن. ألتقي بإخواني كنز، أتذاكر معهم، وهكذا إذا جاءوا إلينا كالغيث انتفعنا بعلومهم وبنصائحهم. إن الشيطان قال بعض أهل العلم مأخوذ من شاطة، وقيل مأخوذ من شطنة، وهذا الذي عليه سيبويه وجماعة من المحققين، وهو من بعد عن الخير، فلان كشيطان ابتعد، وشاطة لا بأس بها أنه من نار. ونحن بإذنه سبحانه وتعالى أفضل من الشياطين، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأول من قاس إبليس القياس الفاسد ذكره الدارمي رحمه الله. إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون. الشيطان يأتي إلى الإنسان يؤزه على أخيه، وانظر إلى عبارات القرآن، وانظر إلى كلمات القرآن وإلى دقة القرآن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال حسن، قال أحسن على وزن أفعل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لماذا يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان حريص أن يفرق بيننا وأن يضعف دعوتنا. الشيطان، فلذلك لا نجعل له سبيلا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون، وفي رواية يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. العباد ثلاثة، هناك عبادة خاصة الخاصة، وهذه للأنبياء والمرسلين كما قال ربنا سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. هذه درجة رفيعة للأنبياء والمرسلين. وهناك أنزل خاصة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من صفاتهم. وهناك عبادة عامة كما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وسميت الجزيرة بالجزيرة لأنها تكون في وسط محيطات أو بحار أو في وسط بحر أو محيط. جزيرة العرب ونسبت إلى العرب لأنها ديار آبائهم وأجدادهم من قبل الإسلام. واختلف العلماء رحمهم الله ما هي جزيرة العرب. قيل مكة والمدينة فحسب، وقيل مكة والمدينة واليمامة فحسب، وقيل مكة والمدينة واليمامة واليمن. والذي عليه الأكثرون هي من عدن اليمن طولا إلى ريف إلى أطراف العراق أو إلى ريف العراق، وعرضا من جدة وما والاها إلى أطراف الشام. قال النووي وهو الأقرب، وهذا الذي عليه الأكثرون. ولكن بالتحريش، بالفتن، بالقلاقل، بنقل الكلام، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى ها هنا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا إذا كان لأجل دنيا، أما مع أهل الأهواء والبدع. نقل البغوي في شرح السنة الاتفاق على أهل الأهواء، وكما قال شيخ الإسلام هو عبارة عن علاج كالدواء إذا وضع على الداء. ولهذا نحافظ على هذه الأخوة، هذه الأخوة عظيمة. الأخوة الإيمانية أغلى وأرفع وأعظم من الأخوة النسبية. لأن الإنسان يحب أخاه لأجل الإيمان، لأجل أنه حافظ القرآن، لأجل استقامته، لأجل أنه طالب علم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أن يحب الإنسان أخا له لذاته، ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. وأنت تحب فلان لصفاته، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عدو، عداوة، إلا من اتصف بالتقوى واتصفوا بالمحبة واتصفوا بالإيمان واتصفوا بهذه الصفات الجميلة. فلذلك عباد الله هذه الأخوة ينبغي نضحي بالغالي والرخيص، بالغالي والنفيس، من أجل أن نحافظ عليها. ولو تضحي مهما تضحي تحافظ على هذه الأخوة، على هذا الخير، نعمة وفضل. وهكذا سائر أهل السنة والجماعة عندهم هذا الأمر، وهذا عندكم ولا شك فيه، وإنما من باب زيادة الخير. وإلا عندكم المحبة، ونلتمس المحبة فيما بينكم. فلذلك نحن في المهرة نتمتع بهذه الأخوة، وسائر أهل السنة في حضرموت، في شبوة، في أبين، في عدن، في داخل اليمن، في خارج اليمن، في كل مكان أهل السنة يتمتعون بهذه المحبة، ونحن نتمتع فيها في المهرة، ولا سيما مع أهل البلاد رفع الله قدرهم، فتحوا ديارهم وجعلوا أموالهم في سبيل الدعوة. أهل المهرة جزاهم الله خيرا ورفع الله قدرهم، أحبوا هذه الدعوة وأحبوا السلفية ومكنوا لها، فهنيئا لهم. وهكذا في الحامي، هنيئا لهم، اختارهم الله واصطفاهم الله. تذهب إلى بعض المراكز، مراكز علمية، محبة، ألفة، لكن هذا المركز له طعم غير، وله محبة خاصة، مما تجد من شيخها ومن طلابها من المزايا، مما يزيد على بعض إخواننا. والدفاع، ويذكرنا بمركز دماج بالصدع بالحق، لا يخاف الله لومة لائم، كبر أو صغر يلقي بالكلمة ويجعل الله فيها بركة، بركات. فلذلك الشيخ يحيى منشرح الصدر لهذا المركز ولجميع المراكز. وهكذا إخواننا في الديس، بالأمس كنا عندهم، دعوة جميلة، دعوة صافية، دعوة نقية، محض على السلفية. ترتاح لما تجد أمثال هذه الأماكن، يرتع الإنسان فيها ويرتاح فيها مع إخوانه، تلتمس السلفية، تلتمس المحبة من إخوانك. فلذلك علينا الحرص والاستفادة من هؤلاء المشايخ الأجلاء. وهكذا ننصح أهل الديس أن يستفيدوا من الشيخ حسن جزاه الله خيرا، قائم بدعوة طيبة في في بلاده، ونفع الله به في بلده وخارج بلده. وهكذا الشيخ ياسر، ما أطيب ذاك الرجل، وما يتمتع بالأخلاق والتواضع، ما تسمع من أهل السنة. فلذلك أهل المهرة يسلمون عليكم، وخاصة كذلك أهل صقر يسلمون عليكم، وجميع من نلتقي بإخواننا تسلمون على أهل الحان، سلمون على أهل الحان. فنسأل منه سبحانه وتعالى الثبات على هذا المنهج وعلى هذا الدين وعلى هذه السنة حتى نلقاه سبحانه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.